السلام ورحمة الله. وتسمعون القواعد الليلة. نعم. طيب. احنا نبغى نسمع القواعد الغريبة. احنا اللي نحب نسمع القواعد الغريبة اللي ما نعرفه ولا سمعنا، ما عمرنا سمعنا. فين باب الحال؟ باب الحال صفحة 200 وصف. طيب. بسم الله. هذا باب الحال. الحال في اللسان العربي نوعان، موكدة، لا الحال التي لا تفيد صاحبها إلا مجرد التوكيد، بساتات ومؤسسة. هذا اللي قلت لكم، هذا ما يذكره ابن عاصم، ما يقول لكم مؤسسة، إنما ذكره الكتب الكبار مثل هذا يونس. مؤسسة لا، الذي تشير المعنى غير المؤكدة. نعم. تفيد معنى لصاحبه، تبين الحالة التي فيها مثل جاء زين راكبا. هذا الحالة المؤسسة، لأن الحالة هناك يبين الهيئة التي جاء فيها زين، حالة الركوب أو حالة يعني المشي. ما فهمتم مرة؟ نعم. مازال لا يفسر لك المؤسس، مازال لا يفسر المؤسس من المبينة. واضح. نعم. وهي وصف، والحال وصف فضله. واضح. مذكور لبيان الهيئة. أيوة. كجئت راكبا، هذه الحالة المؤسسة. وضربته مكتوفا، ها ضربت اللصة مكتوفا، حال كونه مكتوفا. ولاقيته ولاقيته راكبين. نعم. ايش هذا؟ انا ايش تقول؟ ايش هذا؟ لقيته راكبين. كان لولا ان يقول لقيتهما. لقيته راكبين، يعني هو راكب وهو لا، انا راكب وهو راكب. أي... نعم. لقيت عمرا، ان الضمير راجع الى عمر او زيد. لقيته حال قبل اسمع راكبا يكون. نعم. انا راكب وهو راكب، انت راكب جملك. ولقيت وانا كما راكب جمل. ايش تقول فيها؟ صاحب الحال. صاحب الحال تو. صاحب الحال تو. صاحب الحال تو. نعم. هذا تنازع العام العالم. أسمع أسمع. نعم. نعم. ماشي. واضح. طيب. ما خرج بذكر الوصف نحو القهقرة. أيوة هذا مصدر. قهقرة. ها؟ قهقرة. فيها رجعت القهقرة. ويذكر الفضلة. وبذكر الفضل الخبر. في نحن زين صاحبك ضاحك، زين ضاحك. وبالباقي التمييز في نحن لله له فارسا. والنعت في نحن جاءني إيش رجل راكب، لأن راكب هذا إيش صفة أوحد. فإن ذكر التمييز لبيان الجنس المتعجب منه في لله له فارسا. وذكر النعت هذا لتخصيص الملعون، وإنما وقع هناك بيان الهيئة بهما ضمنا لا قصرا. يقصد هذا الحال. وقال الناظم قال ابن مالك في ألفيته: الحال وصف فضلة منتصب مفهوم في حال كذا، في حال كفر الأدب. الوصف جنس يشمل الخبر والنعت والحال، وفضيلة مخرج للخبر، لأن الخبر ليس نعم، ومنتصب مخرج لنعتي المرفوع والمرفوع. جاءني رجل راكب ومرت برجل راكب ومصيمه في حال كذا مخرج لنعطي المنطوق رأيت رجلا راكبا لأنه ما يفهم البصر الرجل هذا وقفته بالركوب إنه راكب ما هو في حالة كذا فإنه تيق إنما تيق هناك لتقييد الملعون فهو لا يفهم في حال كذا بطريق القصر وإنما أفهمه بطريق اللزوم هذا واضح هنا وفي هذا الحد نظر لأن النصب حكم والحكم إيش؟ التصرف والتصرف والتصور متوقف على الحد فجاء الدور هناك إيش معنى الكلام هذا؟ هذا راجع الكتاب الثاني المناطق المناطق الدور المنطق. والتصرف أيوة. نعم كلام مناطق نعم هذا كلام المناطق أنت ما عندك لا لا فصل للحال أربعة أوصاف أحدها أن تكون منتقلة لا ثابتة وذلك غالب في الحال لا لازم كجاء زين ضاحكا لأن الضحك هذا لا لا لا يلزم جاء يضحكوا جاء زين ضاحكا نعم متنقلة الضحك هذا يلزم زي؟ لا لا لا ليس لازم هذا منتقل عنه نعم واضح هاك عليكم السلام وتقع الحال وصفا ثابتا نعم. في ثلاث ايش؟ مسائل زين هذا الحصر احداها ان تكون الحال هذا موكدة نحو زين اخوك عطوفا صاحب الحال اخوك صديقه يعني مسكين الحال اخوك هذا أخوك. الحال هناك ما افاد ما افاد عطوف هذا لصاحبي الى مجرد التوكيد لان العطف هذا لما قلت زيد اخوك غالبا يكون الاخ هذا عطوفا عامل حاله هنا أيضا معروف وجوب في إعراب وجب وجب آخر جاء زيد أخوك عطوفا في إعراب وجب ثاني ما في أن أبوك بدل أبوك هيا خلي فين الخبر من فين جبتها خبر المبتدأ محذوف تقديره هو زيد أخوك هو هذا يا أخي هذا اللي أعرف سقط بعد طيب يا أخي هذا ما في فايدة عامل الحال أين هو الله عامل الحال ما محبوب أي كيف محبوب جاء زيد أخوك تقديره هو أصل تقديره هو زيد أخوك نال يا أخي لا تأتينا بالقوى بأشياء هذا خارج عن هذا هذا ما هو صحيح ما له إعراب إلا زيد مبتدأ أخوك خبره نعم عطوفا هذا هو الحال عامل الحال محذوف حقه يعني قال يقول لي بدل ما تجيب لنا الكتب اللي يقولون لك نحن نعلق لك عليها أما تقول لنا كذا وكذا بس يخالف القواعد الموضوع في الموجودة في الكتب جيبها نحن نعلق لك عليها مواضع التي يحدث فيها عامل الحال وجوبا يذكرها بما في النظم أقول لك هذا واجب أخيرا مازالت أخير إذا كان يذكرها بها وإلا تبينها لنا لا أخي لا أخي أحقه اسمك أنت هذا هذا واجب واجب حتوف الحال إذا كان موكلا لمضموم الجملة واجب حتف عامل نزال قدامنا ياتيك الآن في باب الحال زيد أبوك أحقه عاطفا نعم وكذلك ويوم أبعث حيا هذا في سورة يعني مريم هيا بين هنا نوع الحالة لا مو سنة حيا ويوم أبعث حيا لا إيش الحال هنا الحال مفرد الحال مفرد طيب إيش في المعامل حال مو حال يفيد التاسس ولا يفيد التاسس من أي نوع كمان أكد عاملة لازم تعرفون هذه الأشياء كثير ممن لم يدرس القواعد المفسرة القرآن يعني ما يعرف هذه الأشياء، ولكن العلماء الراسخين في القواعد يعرفونها، ولذلك يدرسون القواعد العربية. الحال هذا ويوم أبعث حيا يستفيد العاملين التوكيد من فان وكيله، يوكله من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من الجهتين، من المعنى أبدا، من جهة واحدة معنى حيا هذا لفظه زي ما أبعثه. لا لا لا أثم يا أخي بالحال الذي كذا عامله نفسه من معنى، وما أرسلنا وما أرسل وأرسلناك رسولا وأرسلناك للناس رسولا، هذا الحال الذي أكد عامله نفسه من جهتين، وأما ويوم أبعث حيا ما أكده إلا من جهة المعنى، لأن البحث هذا يستلزم الحياة اللازمة التي لا موت بعدها. طيب أبعث ما قال نبعث ولا نبعث ولا نبعث، يعني قال نبعث دار على إفراد دخل. لا أخي التأكيد هذا من جهة المعنى، من جهة البعث هذا، البعث هذا لا تعبر عن واحد يبعث. لا ما أقول لك هذا ويوم أبعث حيا يحيى، هذا مفهوم، ولكن أكده من جهة المعنى. صح. هذا وأما يبعثان ولا تبعثان هذا ما هو تأكيد. فأبعث ما هي دالة على الإفراد؟ الإفراد بس. صح. هذا ولكن ما هو هذا ما هو من تلك الجهة الإفراد، ما هو من جهة لا لازم موافقة الحال بصاحبه في الإفراد والتذكير، هذا من جهة أخرى أفهم من جهة التأكيد. يكون حروف الحال من حروف الفعل. ها؟ إما أن يكون حروف من جهة اللفظ أن يكون حروف الحال من حروف الحال يا العامي بك وأرسلناك للناس رسولا، وأما من جهة المعنى هي هذا مثل ويوم أبعث حيا، لأن البحث هذا يستلزم الحياة. نعم كله ما أفاد له إيش لما قال له ويوم أبعث ها هذا يستلزم الحياة. نعم ما أفاد الحال حيا هذا إلا مجرد التوكيد، نفهمه نعم من جهة المعنى. طيب وكذلك ثم وليتم مدبرين ايه الحال هذا مدبرين ما فعل لعامله إلا مزل التوكيد من جهة المعنى ولكن لا من جهة اللفظ، تمام أفهمه هذا من زمان درسنا هذا انتبه يا أخي انتبه واضح ولا نعم. الثانية وش؟ أن يدل عاملها على تشدد صاحبها. نعم. مثل أن يدل عاملها على تشدد صاحبها. خلق الله الزرافة إيش؟ إليها أطول من رجليها. العامل هو الخلق. أي نعم. ها؟ تشدد الخلق. نعم يدل على تشدد صاحب الحال وهو الزرافة. ها؟ أطول من رجليها. نعم كيف الشخص يدل على التجدد؟ اي حال ولا كيف يدل على التجدد؟ الخلق ما ما ما يدل على التجدد والخلق على الصفه اللي هي صفه يا اخي اخذت انت هذا قال لك ان يدل عاملها وين عامل الحاله يعني وين عامل الحاله انا اسالك خلق هذا العامل هذا ما يدل على تجدد صاحبها اذا ليش هو الذي يخلق من الكائنات الزرافه يا خلنا ثابت بالزرافة على أنه يديها أطول رجليها. نعم هذا يدل على عسل معي أخي العامل هذا العامل يدل على تجدد صاحبه صاحب الحال مش على الحال الحال هذا ما يفيد للتأكيد لا للزوم يلزم صاحبه نعم كل زرافة الحيوان هذا يديها أطول من رجليها نعم هو الحال هذا يسمى حال لازمة. نعم. حال هناك ملازمة ما هو حال مؤكدة. واضح. الثالثة نحن قائما بالقسط. أي لازمة. قائما كمان بالقسط قيامه سبحانه بالقسط لازمة. نعم. وكذلك دعوت الله سميعا. نعم. هذا حال لازم لصاحبه. صفة لازم. نعم. الشيخ في حيوان الآن حديث ما كان لازم الشيخ ابن هشام مثل عنده حيوان الكنغر. هذا الحيوان اقول لك خلي عنا نحن نبي خلينا يديها اطول يعني ما لنا شغل ما لنا خلينا نعم هنا يا شيخ قائما بالقسط يا شيخ الحال هنا في قائما بالقسط هذا يا اخي هذا لازم قيام الله سبحانه وتعالى بالقسط لازم كما أن سمعه كونه سميعا كما اللازم هذا حال لازم نحن خرجنا من حال الموكل لعنه الآن الحال القسمة نعم الثالثة نحن في القسمة الثالثة الحال يقسم إلى ثلاثة أقسام حال منتقلة لمحض جاء أجل راكبا الركوب هذا لا يلزمه وحال إيش وحال الموكلة مثل إيش نعم مثل قوله تبارك وتعالى ويوم أبعث حيا الحال هو موكلة ما فعل لعامل إلا مجرد التاكل هذا والثالث نحن هذا وهو الحال اللازمة مثل قائما بالقف حال كونه قائما بالقف حال هذا الشيخ بالقسط هذه أيضا هي لازمة فقط هذا معمول لقائمة هو أيضا لازم أيضا ما هو حال ما يمكن يكون كل الحال قائما بالقسط جملة شوف هذا الحال ألسي للفاضي لا هو يسأل يا أخي ما هو سؤال هذا قلت له بالقسط هذا نعم معمول لقائمة نعم ايش أسأل الحال قائمة مو سؤال بالقسط نعم هذا معمول لهذا معمول الحال شاهد الشاهد قيامه بالقسط سبحانه وتعالى وكذلك دعوت الله سميعا صفة لازم صفة لازم جعلتم الله عليكم كثيرا جعلتم الله عليكم كله هذا حال لازم نعم جعلتم الله عليكم كثيرا نعم حال لازم نعم هو الكفي بس على هذا العقد بالذات ولا يعني يعني لا كثيرا على هذا العقد بالذات ولا كثير دائما الصفة دائما لا أخي ما تقدر تغير هذا خلينا نبدأ خلونا نبدأ ونحو أنزل إليكم الكتاب مفصلا هذا يحتاج هذا واضح كل هذا الكتاب هذا هو مفصل هذا حال لازم لازما نعم الكتاب الكتاب كما انزلنا اليكم الكتاب الذي هو انزله الله على محمد هو المفصل بين الحق والباطل ليش بكتب بين الاشهر الحرام هذا لازم اسمكم انتم هو القران هو القران نعم هو حال لازم هذا كون الكتاب هذا الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يعني لازم حال لازم والذي يفصل بين الحق والباطل من فين نعرف الأحكام إلا بهذا الكتاب صاحب الحال الكتاب نعم صاحب الحال الكتاب صاحب القدم ما يصاب التجدد إلا إذا كان التجدد في النزول يا أخي يسبق انتحد هذا يقول التجدد كذلك يدور على التجدد هذا الحال اللازم الحال قسمها هذا الكتاب ثلاثة أقسام بينا هذا منها هذا كون الكتاب هذا مفصلا مفصلا للحق بالحق والباطل ومفصلا للأشياء إلى أحكام يعني لازم لهذا الكتاب لهذا الصاحب إن كان أنت ما فهمت ولا ضابط لذلك بل هو موقوف على السماء هذا وواهم ابن الناظم فمثل مفصلا في الحالة في الآية للحال التي تجدد صاحبه ولكن لا روح الله أكبر الثاني أقول لك خلي عن عبد الحميد نحن ما نبغى من عبد الحميد ولا شيء درس القواعد العربية والحسنة وطبقناها وسويناها تقول عبد الحميد ما يوقف نفس الكلام اللغة للعرب ما هو لعبد الحميد ولا غير إذا جاءنا بالدليل من الكتاب والسنة والعرب نقبلها وإلا نرميها. ماشي ماشي ماشي. التقليد يا شيخ التقليد. الثاني أن تكون مستقة لا لا لا جامدة. نعم. ها وذلك أيضا غالب لا لازم. وتقع الحال كمان جامدة مؤولة بالمستق في ثلاث مسائل. إحداها أن تدل على تشبيه. أسمع. أن تدل الحال على تشبيه. نحو كره زيد أسد. أي شجاع. تشبيه هذا في الشجاعة. يا مسكين. والجارية قمرة. ها يعني في الحوض. يعني في الحوض. تشبيه لها بالباب. نعم. وتثنت غصنا أي شجاعا ومضيئة ومعتدلة يعني غصنا هذا مؤول بمعتدلة وقالوا وقع المصطرعان نعم عيني أي مؤول بالمستق المستق مصطحبين مصطحبين استحاب إليه أين سقوطهما الثانية أن تدل الحال على مفاعلة نحو بعته يدا بيد أي متقابضين وكلمته فاه إلى فيا ويجوز كمان فاه إلى فوه إلى فيا يا شنجية انتبه لها لا لا لا فوه إلى فيا لا إذا قلنا فاه إلى فيا إيش نوع الحال هذا ها من هو اللي انا انت انا ما تعتقد يسأل واحد هذا من الأدب يسأل واحد ويقول واحد غيره هذه تناقشنا فيها لا ما هو تناقش هذا كله التشويش خلاص انا اشوفه لو سألت ولكن انما سألته صنجيطي نعم اتفقني طبعا نعم ماشي امشي أي متشافهين نعم الثالثة أن تدل الحال على ترتيب نحو أدخلوا رجلا رجلا نعم أي مترتبين وتقع جاملة غير مؤولة بالمشتق وهذا ذكره الاسموني وذكره هذا الكتاب في سبع مسائل وهي أن تكون الحال هذا موطوفة فهناك ما تعد بالوصف فهذا ما تقدر إلى التاويل بالمشتق مثل قرآن عربية الله قرآن هذا ما هو مستق إنه مخرق إنما هو إيش موصوف بالمستق وهو عربيا الذي دخل فيه يوم النسبة منسوبا إلى العرب منسوبا هذا طفا انتبه يا مسكين يا مسكين أنا هو مسكين المسكين من جهة القواعد جينا لمجيئة القوائد من كل شيخ رجلا رجلا رجلا كل هذه مؤولة بمترتبين حال أمس نعم فين المحل اللي انتهي قرآنا عربيا لا لماذا مثل لها مثل عربي لا لا تسعة وتسعين شيخ هاي أعطينا العلامة موصوف بالمستق وهو بمعنى المستق وهو عربية لأن تقديره منصوبا إلى العرب منصوب ما صفة ولذلك أجاز يكون لسانا هذا جامع أن يكون حاد هذا يسمى كمان حال موطئة ما تعرفون الحال موطئة لأنكم ما درستم هذا التوطئة إلى هنا إلى عربية ذكر معناها ولكن الكتب الكبار زي الاسمون نصف الملك هذا الحال الموطئة هي الاسم الجامد الموصوف بصفة في الحال ولذلك أنا قلت لكم هذا الاسموني هذا لأن أنا درست الاسموني والذي عرفت فيه هذه العبارة اللي ما درسه ما يعرف شيخ. وتسمى حالا موطئة وكذلك فتمثل لها بشرا سويا سويا وصفا بشرا جامد غير مؤبد. كيف يكون بشرا هذا حال هو جامد لأنها موصوف بالصفة. هذا يسمى حال موطئة موطئة. طيب. الشيخ اعراب رجلا رجلا بنفس كل كلمة بنفسها. لا يا شيخ بنفسها. مترتب. لا مش بالتأويل. كل كلمة لوحدها. ايش؟ كل عبارة بنفسها رجلا رجلا اعراب كل واحد. ما يكون الا مكررة زي هذا بابا بابا واحدا واحدا. وأما تقول واحدا ما في ترتيب. لا هذا بس اعراب رجلا بنفسها ورجلا بنفسها. رجل كلها حال. ايوه كلها حال بس هيك مستقلة يا شيخ. كلها ولو أما أن تقول على رجل هو حال لا أعرابها ب... شو ما له أعراب يقول يدا بيد يعربها مثلا. هذا غير هذا مثال آخر. هذا مثال للترتيب وهذا مثال للبيع المسعر. أي بس هذا يعرب يفرد أعراب يدا مثلا مبتدا ولكن بكذا ما يكون هذا إلا بزاد بما مثل لك هذا. وأما عندك تقول بيعته يدا يدا بإيه وين المقابضة المقابضة المقابضة ما ما تحصل إلا من اثنين إلا من اثنين يا أخي يفهم أنت يا شيخ سوى يعني هنا يصنع يجعل يد يقول مبتدأ والجار المجرور مثلا يا أخي غير هذا هذا لا خرج من هذا هنا رجلا إيش تعرف وإيش رجلا تعرف الثانية بنفسها يعني ليس الحال المجموع يا أخو المجموع هذا هو الحال هذا فهمنا يا شيخ ألا إن كان فهمك يا خارج عنك أيوة تبغى يفهمك عندنا وتأخذ القواعد هو يسأل بس لا ما يسأل أنتم إذا جاب أنا أعطيته الجواب ولكن أنا ما ما ما ما اقتنع ماذا نفعل له ما اقتنع يبغي يعرب رجولا بحاله ويعرب رجولا الثاني بحاله مجموعة المجموعة المجموعة هذا هو الحال بنفسه الشيخ فاتو مدة بيوم وش عقوله بالملك جعلها من خليك من هذا الباب هذه السبعه مسائل بيد مبتدا ما هو لانه اول بالمستقبل ما هو داخل في هذا المسائل لكن هذا قال عنها جامد قديمه ادرجها في السبعه مسائل لا هذا هذا قال غير مؤول هذا بالملك جعلها من المؤول بالمستقبل هذا الخدمه ايوه هذا غير هذا مؤول وفي مبني تحول هو الذي دخل فيه بابا بابا بعته كذا فاه إلى فيا وهذا وأما الأمثلة هذا في سبع مسائل هذا ما يحتاج الحال الجامل هنا غير مؤول لكن بالملك جعله بعته مدا بكذا مسألة مسألة الثانية يا شيخ يا أخي يسبق من هو اللي جعله من هو اللي جعله مسألة ثانية أو دل كان على سائر هذا من المؤول لكن ابن هشام ما جعله من الأول أبدا أبدا كان متقابلتين ليش أوله بالمسلم أسمك تعال لا حول ولا قوة إلا بالله وتقع جامدة غير مؤولة بالمسلم في سبع مسائل وين صفحة الأول 299 هذا غير هذا هذا زي ابن مالك جعله مؤول بالمستقبل هذا قال لك وتقع جامدة مؤولة بالمستقبل في ثلاث مسائل يحداها هذا كمان تردني هذا ليس هذا أن تدل على تشبيه الكرة زي الأسد نعم وكذلك إيش بدت جاريته قمرا وكذلك تسنت غوثرا هذا كله مؤول بالمستقبل طيب لكن المسألتين الثانية أن تدل على مفاعلته بعته يدي هكذا وكلمته والثالثة بس أنت على ترتيب على ترتيب الآن أدخل ورز أرجل هاي يمدأ المستقبل فين أنت تقول عندك فتقع جامدة غير مؤولة بالمستقبل في سبع مسائل هي أن تكون موصوفة هذا ما تحتاج الذي بعدها أو دالة على سعر أو دالة على سعر نحو ايش بيته مدة بكذا ولكن هذا لا غير هذا مؤول بالمشترك. شفت يا شيخ؟ نعم هذا مؤول بالمشترك. من أعطيك أنه مؤول ابن مالك قال مؤول. طيب وابن هشام لا ولكن كلام فاضي ما نسمع لابن هشام. انا اقول لك ما نسمع لابن هشام يحتاج الى التاويل. ليش هذا؟ ايش التاويل يا شيخ؟ التاويل المتحرم بكذا بمجد ناشر. نعم فاضي. ماشي اكتب هذا الملاحظة عليه او عددا وهناك ما يحتاج الى لا كمان وقفني كمان لا مولا سؤال ختم النقاط ربنا 40 ليله لا ليله تميز الشيخ تميز ما يحتاج هذا تميز نعم لكن فين الحال؟ الحال 40 اي نعم مناجزه ويجوز كمان ان يكون 40 هذا منصور نايب ظرف نعم لا يا دمي هذه مناجزه قدام بكذا ايه مقابضه مسعر 40 ليله ايش يجوز يا شيخ؟ اقول لك يجوز المفسرون راجعه انا راجعتها في المفسر في التفاسير اول قالوا اعرابا لحال نعم كما قال نعم وظرف ونائب ظرف نائب ظرف نعم من العدد هناك تمييز وظرف نائب ظرف